لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغزو خيبر، خيبر كانت أشد خلاع اليهود وحصنهم خارج المدينة، لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغزو خيبر جمع الناس وصار لها مساء، ثم انتظر إلى الصبح، وكان إذا وصل إلى قوم لم يغزوهم في المساء حتى يصبح الصباح فيروه، أخلاق إسلامية لا يضرب في الليل أبدا حتى يصبح الصباح فيروه. فلما خرج اليهود من حصونهم ومعهم مكاتلهم ومساحيهم، كانوا زراع، خيبر كانت أرض زراعة، فرأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والجيش فقالوا محمد والخميس، خميس يعني الجيش، محمد والخميس، ثم ألقوا ما بأيديهم من مكاتل وفروا فزعين داخل حصونهم. شوف أنا عايز أقول ما الذي أفزعهم لمجرد رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم والجيش، إنه الرعب الذي نصر به رسول الله ونصر به كل مسلم التزم بشرع الله. قالوا محمد والخميس، فدخلوا حصونهم فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة عشر يوما حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال أنس فبات الصحابة يدوكون ليلتهم لا يغمض لهم جف، قلقون، كل يرجى أن يكون هو، كل يرجى أن يكون هو. فلما أصبح الصبح نادى على علي بن أبي طالب وكان أرمدا عينه تشتكي، فبصق رسول الله في عينه فكأن شيئا لم يكن بها وإذا بها صحيحة، ثم أعطاه الراية ففتح الله على يديه خيبر. أين هذه العزة؟ إخوتي هذه هي القضية، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء جند الله. قال ربنا ألا إن جندنا لهم الغالبون، جندنا، هذه النون، هذا الضمير، جندنا، نا، هو سلاح النصر، هو سر النصر. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. إن الفتح لا يأتي إلا من هذه الكلمة، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يا إخوتي إن راية الإسلام قائمة تبحث عن اليد التي ترفعها، فأين تلك اليد التي تحب الله ورسوله ويحبها الله ورسوله؟ إخوتي السؤال الآن، ونحن نرى ونسمع ما يحدث، ونحن نرى من حولنا من يريد أن ينحرف بنا في الموجة إلى مهاترات وانحرافات، نسأل أنفسنا سؤالا صادقا نبتغي به وجه الله سبحانه، ثم ماذا بعد؟ ما هو دورنا؟ دوري أنا وأنت تحديدا في هذا الذي يحدث الآن، إنني ما جئت هنا وأريد أن أوصلها وأؤكدها، إنني ما جئت إليكم هنا لأقول لكم إن دوركم أن تدعوا لأهل غزة، أبدا، أنا ما جئت إلى هنا لذلك، لذلك جعلت عنوان خطبتي ثم ماذا بعد الدعاء. إخوتي لقد سمعت من يقول لك أدعو الله ألف ألف مرة، الدعاء سلاح سر، لا بد أن ندعو، هذه قضية محسومة منتهية، لكن ليس الدعاء كل شيء، الذي لا يدعو لهم لا يتذكرهم، أحسبه ميت ليس منا أصلا. روى الطبراني وغيره، الطبراني وأبو يعلى، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال بسند حسن: إن أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. نعم، إنني ما جئت هنا لكي أقول لك ادعوا لأهل غزة، إن دعاءك لهم بدهية، بدهية لا تحتاج أن أوجهك لها. نعم، الدعاء سلاح. قال ابن تيمية رحمه الله: إن القلوب الصادقة والدعوات الصالحة سلاح لا يخيب. نعم إخوتي، لكن الدعاء ليس كل شيء. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتصر في بدر بالدعاء فقط، إنما بالدعاء والعمل، ولا انتصر في غيرها بالدعاء فقط، ولا قامت هذه الدعوة بالدعاء فقط، إنما بالدعاء والعمل. أيها الأخ المسلم الكريم، إنني أريد أن أسألك أنت شخصيا، هذا السؤال أوجهه إلى نفسي وإليك، أنت شخصيا كفرد مسلم، أنت كفرد، لا كحكومات، لا كحكام، لا كدول، أنت كشخص، هل ترى نفسك مسؤولا عما يجري؟ عليك مسؤولية؟ نعم، هل أنت سبب؟ إذا وقفت أمام الله يوم القيامة، أنت هل سيسألك عما يجري؟ ألك فيه يد؟ ألك فيه دور؟ قال ربنا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. نعم، من عند أنفسكم. يا إخوتاه، دعوني أقولها لله، إن اليهود أذل خلق الله، ما قدروا علينا، إنما سلطوا علينا. نعم، إن اليهود ما أذلونا، وإنما أذلنا الله بهم، أذلنا الله بأيديهم. قال ربنا: ومن يهن الله فما له من مكرم. يا إخوتي، إننا ما زلنا نقف مع السؤال: ما هو دورنا؟ وكيف ننتصر؟ كيف يتغير واقعنا؟ إنني أريد أن أقول لإخواني: إياكم أن تخدعكم أجهزة الإعلام، أجهزة الإعدام، إياكم أن تخدعكم وتتخيلوا أن المشكلة كلها غزة فقط. أبدا، حصرت المشكلة في غزة، ويوم ينتهي القصف عن غزة ينتهي كل شيء ويعود كل شيء إلى ما كان. أبدا، في هذه اللحظة ألا يراق دم مسلم في العراق؟ في هذه اللحظة ألا يراق دم مسلم في الشيشان؟ في هذه اللحظة ألا يراق دم مسلم في أفغانستان؟ أليس كذلك؟ بلى، يراق دم مسلم هنا وهنا وهنا. إن القضية لا يمكن أن تنحصر في غزة فقط أبدا، إنما هي قضية أمة. نعم، قضية أمة. إن أي دم مسلم يراق في أي زاوية من أرض الله دم غالٍ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال السماوات والأرض، لزوال السماوات والأرض بمن فيهن أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم بغير جريرة. يا إخوتي، هذا أوان الجد. نعم، أوان الجد. والسؤال الآن، إما نكون أو لا نكون، ما هو دورنا؟ ولا بد لهذا السؤال من إجابة واضحة. أخي، قبل أن أجيبك عن هذا السؤال، قبل أن أقول لك ما هو دورنا، أريد أن أقول لك إياك أن تيأس، إياك أن تحبط، أبدا سننتصر. نعم سننتصر، مهما رأيت في الواقع من حولك، مهما طالعت على شاشات وفي جرائد، مهما رأيت ومهما قتل وذبح المسلمون، سننتصر، أقسم بالله سننتصر. نعم سننتصر، إياك أن تيأس أو أن تنسى هذا أبدا. إن أقصى ما يريد أن يزرعه العدو في نفسك هو اليأس، هو الإحباط. إذا أحبطت فلن تتحرك، لن تستطيع أن تفكر، لن تستطيع أن تعمل شيئا. يا إخوتي، لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. سننتصر، ليس لأنني أقول ذلك، ولكن لأن الله رب السماوات والأرض قال ذلك، قال ربنا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم، إن اليهود ومن عاونهم أهل باطل، والباطل زاهق لا محالة، والنصر آت لا محالة. دولة الباطل ساعة، ودولة الحق إلى قيام الساعة. سننتصر، لا لأنني أقول ذلك، ولكن لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول، فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. انتبه إلى ألفاظ الحديث: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فاقتله. يا عبد الله، هذا هو شرط النصر، أن تكون عبدا لله حقا، عبدا لله فقط. كلنا، أنا وأنت وهو وهي، نعم، ألا تكون عبدا لمالك، لوظيفتك، لمحلك، لزوجتك، لخوفك، لشهوتك، ألا تكون عبدا للدنيا وأنت لا تدري. أخي، إن انتصارنا على اليهود حتمي، مسللة لا نقاش فيها، جزء من عقيدتنا، ولكن لا بد أن نعرف طريق النصر، أسباب النصر. يا بني، تحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. تحسسوا أسباب النصر، لا بد من تحسسها. تأملوا معي، إن أردت أن تعرف كيف ننتصر على اليهود بعيدا عن الضجيج والهتافات التي لن تثمر، قف معي أمام سورة الإسراء. نعم، استمع معي إلى قول ربنا سبحانه فإذا جاء وعد الآخرة مخاطبا اليهود بني إسرائيل، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. ما معنى هذه الآية؟ هذا الكلام بدايته قول ربنا: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. في المرتين بعد أن أفسدوا وعلوا بعث الله عليهم، في أول مرة جالوت فدمرهم ثم انتصروا عليه بعد ذلك، ثم رددنا لكم الكرة عليهم، ثم بعث عليهم بعد ذلك. هذه ما المعنى؟ فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا. وعد الآخرة ليس معناه الوعد الذي في آخر الأيام قبل قيام الساعة، لا، وعد الآخرة أي وعد المرة الثانية، لتفسدن في الأرض مرتين، هذه ثاني مرة. قال المفسرون: فهزمهم بخت نصر وكان يومها مشركا وثنيا. بخت نصر هزمهم وقتل منهم مقتلة عظيمة ودخل المسجد الحرام وقضى على اليهود. إذن أريد أن أقف هنا وقفة، هذا الشاهد من كلامي: إذا كان الله سبحانه وتعالى قد مكن من اليهود مرتين المشركين فقتلوهم ودمروهم، أليس الله بقادر أن يمكن عباده المسلمين الموحدين من اليهود؟ بلى قادر، قادر. هذه هي القضية أيها الأخ المسلم الكريم. نعم، إننا بفضل الله قادرين عليهم، ولكن كيف تأتيك الإجابة من الله في الآية التي تلي الآية التي تليها في نفس السورة: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نعم، هذه معالم طريق النصر، إن الله مكن الكافر أن يغلب اليهود ويدمرهم. ألا يستطيع أن يمكنك أنت؟ بلى يستطيع. كيف الطريق؟ تأتيك الإجابة من الله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذه معالم طريق النصر: القرآن، إيمان بالقرآن، عمل بالقرآن. قرآن، مؤمنون بكتاب الله، عاملون بكتاب الله. إخوتي، إن الصراخ والمظاهرات والهتافات لا تنصر أمة ولن تغير من الأمر شيئا، دعونا نقولها لله. نعم، لن تنصر أمة ولن تغير من الأمر شيئا أبدا، إنما النصر يأتي بتحري أسبابه، وإن أسبابه كما قال ربنا هنا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. نعم، القرآن والسنة طريق النصر. قال ربنا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. إخوتي، تعالوا نقولها بصراحة: كلنا مؤمنون بأن القرآن هو طريق النجاة، أليس كذلك؟ نعم. هل كلنا نعمل بالقرآن؟ كلنا نعمل بالقرآن؟ يا أخي كيف تنتصر أنت بعيد عن المنهج؟ لا يمكن أن تنتصر بعيدا عن المنهج. هذه قضية يجب أن تفهمها الأمة وأن تعيها. إن للنصر قانون أسباب. نعم إخوتي كلنا مؤمنون أن القرآن طريقا أن القرآن طريق النجاة، لكن هل كلنا نعمل بالقرآن؟ أحكم نفسي أنا وأنت بالقرآن؟ هذه هي القضية. إنني أقول للحيارة الذين يسألون ماذا نفعل؟ ما هو دورنا؟ كيف ننصر إخواننا؟ أقول الطريق من هنا، من القرآن والسنة، من المسجد. نعم لا بد من العودة إلى كتاب الله حكاما وشعوبا، حكاما وشعوبا، طبقوا شرع الله. إنني أقولها من هنا، كثيرا ما قال الدعاة لولاة الأمر طبقوا شرع ربكم. إنني أقولها اليوم للجماهير، نعم أقولها للناس، طبقوا أنتم شرع ربكم، طبقه على نفسك، طبقه في بيتك. نعم كن أنت أمة إسلامية في نفسك، أنت وهو وهو وهي، بعد سنين سوف تقوم الأمة. يا إخوتي أصلحوا أنفسكم، هذا طريق النصر. غيروا أنفسكم، هذا طريق النجاة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه هي القضية، شرط النصر. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. نعم لا بد من كتاب الله بين أيدينا وسنة رسول الله، نحكم بها أنفسنا. نحن أتعجز أن تحكم نفسك بشرع الله؟ أتعجز أن تحكم بيتك بشرع الله؟ إن كنت عاجزا عن هذا فلماذا تعيش إذن؟ نعم أن أحكم نفسي بشرع الله وأؤمن أن هذا طريق الحق وحده وأعمل لذلك. الذين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين فقط الذين يعملون الصالحات، هذا طريق النصر. يا مسلم يا عبد الله، يا عبد الله، يا عبد الله، عبد الله فقط. هذه هي القضية، العبودية أولا ثم النصر، بل إن العبودية شرط النصر. إخوتي إننا لن ننتصر على اليهود إلا إذا انتصرنا على أنفسنا. إن اليهود ما قدروا علينا، إنما سلطوا علينا، سلطوا علينا، سلطوا علينا، سلطهم الله علينا. استمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقض قوم، قوم مسؤولية عامه، ما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم أخذ بعض ما كان في أيديهم. هل الحديث يحتاج إلى شرح؟ أبدا. ما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم أخذ بعض ما كان في أيديهم. افهم من رسول الله، شوف ألفاظ الحديث، سلط الله عليهم، سلط الله عليهم. هذه هي القضية. إن الأمر بيد الله، الأمر كله لله. قال ربنا: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ليبلو بعضكم ببعض. تسألني وما ذنب الذين يقتلون والذين يذبحون والذين والذين والذين؟ تأتيك الإجابة من الله في نفس الآية. إن مشكلة المسلمين أنهم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا بقلوبهم. استمع إلى الله، قال ربنا: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. نعم، إن كان إخواننا قتلوا هناك لنستيقظ نحن فلن يضل الله أعمالهم. إذا كان إخواننا الذين يقتلون في غزة وفي العراق وفي الشيشان وفي غيرها هم ثمن ليقظة هذه الأمة فلن يضل الله أعمالهم. نعم يا أخي، إن المشكلة ليست في الذي مات، إنما المشكلة في الحي الذي يعيش ميت. يا إخوتي، أرضي من بيده الأمر، أرضي من بيده النصر، ينزل عليك نصر الله من السماء. قال ربنا: وما النصر إلا من عند الله. يا إخوتي، إنني ما زلت أقول وأؤكد إن القضية لا أن ننفعل، لا أن نصرخ، لا ليست القضية قضية مظاهرات أبدا، ولا قضية أعلام تحرق. إحنا بنشتري من جيوبنا، من أموالنا هذه الأعلام ونحرقها. يا أخي، هذه الأموال أولى أن نتبرع بها لإخواننا. والله إسرائيل لو عرفت أن نصرتك في حرق الأعلام فقط، يا أخي ده يصدروا لنا الأعلام بتاعتهم واحرق زي ما أنت عايز. هذه مخدرات نفسية، مخدرات تنحرف بك عن طريق النصر. إن يعني المشكلة الأساسية في هذه المخدرات النفسية الوقتية أن الذي يخرج فيها يتخيل أنه فعل كل شيء، أدى ما عليه واستراح، وهو لم يفعل شيء أبدا، ولم ينصر القضية طرفة عين ولا خطوة، ولا خطوة. أيها الأخ المسلم الكريم، قد يصدم كلامي هذا مشاعر البعض، ولكنني ما وقفت في مكاني هذا لأنافق حاكما ولا لأنافق مستمعا أبدا، إنما لنقول كلمة الحق أينما كانت. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إن هذه التظاهرات لن تحل القضية ولن تؤدي إلى شيء ولن تنصر أحدا أبدا، إنما هي إهدار لطاقتنا، تبديد لطاقتنا. ولو تظاهرنا وحرقنا الأعلام ألف ألف عام لن نصل إلى شيء أبدا، إنما كيف نصل؟ أن نعرف لماذا هزمنا وكيف ننتصر. لماذا هزمنا وكيف ننتصر؟ هذا هو السؤال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ثم أما بعد، فأيها الأخ المسلم الكريم، كيف ننتصر؟ كيف؟ هذا هو السؤال. والإجابة تأتيك من الله. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إن النصر يحتاج إلى إعداد. يا إخوتي، إنك قد تتساءل معي، لماذا لم ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مبتدأ أمره وانتهى الأمر ورفعت راية لا إله إلا الله؟ لماذا كان التعب والمعاناة لمدة تزيد عن 20 أو 23 عام؟ لنتعلم أن النصر يحتاج إلى إعداد وإلى وقت وإلى منهج وإلى تضحيات. قال ربنا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إن أول ما يجب أن نعده لننتصر هو ديننا، قلوبنا، أنفسنا، أن نعلم أننا ما هزمنا إلا لأننا بعدنا عن شرع الله، ولن ننتصر إلا بإصلاح أنفسنا. نعم، إن الإصلاح لن ينزل علينا من السماء، ولكن الإصلاح إرادة. الآن وكما يقول، هذا أوان الجد، مطلوب من كل إنسان أن يبدأ فيصلح نفسه. نعم، أن يبدأ فيصلح نفسه، أن يعرف أين طريق النصر، وإلا سوف يقف أبناؤنا في هذا المكان بعد 50 عاما أو 60 عاما يقولون: إنما يجري في غزة والعراق وفلسطين ومصر والشام وهنا وهنا أمر مؤسف. نعم، إن لم نعرف طريق النصر ونسير عليه فلن نستطيع أن نحصل شيئا. إن قضية فلسطين لم تبدأ منذ عام 48، إنما بدأت في وعد بلفور 1917، وزير الخارجية الإنجليزي 1917، 2008، 90 سنة. 90 سنة ماذا حصدنا؟ حصاد الهشيم. لماذا؟ لأننا ضللنا طريق النصر، ضللنا طريق النصر. طريق النصر رخصه الله في كلمتين: استعينوا بالله واصبروا، استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، استعينوا بالله واصبروا. استعينوا بالله، سيروا على منهج الله، على كتاب الله، على طريق الله، يأتي نصر الله سبحانه وتعالى. متى يأتي النصر؟ لا يهم، بعد عام، 10 أعوام، 20 عاما، 30 عاما، 100 عام. 100 عام في عمر الشعوب ليس وقت، لكن المهم أن نسير على طريق النصر. والذين يقتلون هنا وهنا وهنا تأتيك الإجابة من الله، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. نعم، فلن يضل أعمالهم. هؤلاء هم ثمن يقظة هذه الأمة، ثمن عودة الروح إلى هذه الأمة. يا إخوتي، إن أردتم أن تعرفوا طريق النصر فاستمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما رواه البخاري ومسلم من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء، صلاة الصبح، يوم الحديبية على أثر ماء نزل من السماء، يعني بعد مطر نزل من السماء. يوم الحديبية، لما كان قصة الحديبية أن المسلمين ذهبوا 1500 مع النبي صلى الله عليه وسلم ليعتمروا، فمنعهم الكفار، وكانت القضية قد تصل إلى الحرب، وأسر عثمان بن عفان قضية. الشاهد أن المسلمين محصرون خارج مكة، لا يستطيعون أن يدخلوا، والمحصر غير المحاصر، المحاصر هو من بالداخل ولا يستطيع الخروج، أما المحصر فهو من بالخارج ولا يستطيع الدخول. قال ربنا: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الشاهد أن المسلمون، أن المسلمين وقفوا خارج مكة لا يستطيعون الدخول، ونذر الحرب مرفوعة. موقف خطير. نزل المطر من السماء، صلى بهم رسول الله، ثم التفت عليهم وقال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ الكلام هنا ممن؟ من الله. قال ربكم الليلة، قال الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، من قال أمطرنا بالله فهو مؤمن فقد آمن بالله وكفر بالكواكب، ومن قال أمطرنا بنوء كذا فقد آمن بالكواكب وكفر بالله. إخوتي، إنني أريدك أن تتأمل معي، تأمل ما علاقة هذا الكلام بما فيه الصحابة. يعني صحابة ويريد أن يعتمروا ومحصرين ونذر الحرب قائمة، بدل ما رسول الله يكلمهم في الإعداد للقتال، في خطة للدخول، في كذا، في مفاوضات، يكلمهم في أمر هم الصحابة يعرفونه جيدا. يعني هل في الصحابة أحد يؤمن بالكواكب؟ ها؟ مفيش، ليس هناك أحد. ما يعني مناسبة الكلام للموقف، للواقعة؟ إيه علاقة هذا بذاك؟ العلاقة وثيقة لمن يفهمها. إن نصر الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتنزل إلا على العبد الصادق الذي لا يؤمن إلا بالله سبحانه ولا يعتمد أبدا على غيره، لا يتوكل إلا عليه. لذلك أراد رسول الله أن يرسخها في قلوب الصحابة وفي قلوبنا من باب أولى. لا ينزل النصر إلا إذا استقر في قلبك عملا لا قولا، عملا، أنك ترزق بالله وتحيا بالله وتموت بالله وتعيش بالله، ألا تقدم على أمر الله شيئا البتة. هذه هي القضية. لذلك لما استقر هذا الأمر في قلوب الصحابة أنزل الله على رسوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ولم يفتح له بعد. نعم، متى جاء الفتح؟ عندما استقر هذا الأمر في قلوب الصحابة، بدأ الفتح من القلوب لا من الأرض. إخوتي، إن فتح الله سيأتي ونصر الله سيأتي ما دمت قد آمنت به وحده وصدقت. نعم، تحقيق العبودية. يا إخوتي، إن الذي لا يصلي الفجر في جماعة لن ينتصر، إن الذي لا يقوم الليل لن ينتصر، إن الذي لا يصلي الخمس في جماعة لن ينتصر، إن الذي لا يحكم نفسه بشرع الله لن ينتصر، إن الذي يشغله ماله وأهله عن شرع الله لن ينتصر، إن الشاب الحائر التائه الذي يلتزم يوما ويقع يوما يأتي يوما ويغيب يوما لن ينتصر. نعم، الانتصار يحتاج إلى طريق واحد، طريق واحد. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، أن تعد نفسك وتصبر على الإعداد، وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون. إن عامل الوقت عاملا مهما في إحراز النصر، لابد أن نعمل وأن نصبر ولا نستعجل النصر. من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. أيها الأخ المسلم الكريم، إن سألتني عن دورك ماذا أفعل، بل قل دوري ودورك ودور كل أحد. بداءة، هناك دور على المدى القصير أن ندعو لهم، أن نتبرع لهم، أن ننصح ننصح من بيده الأمر أن ينصرهم. نعم، هذا هو الدور الصغير، الدور الأول. لكن الدور الحقيقي الذي يحقق النصر هو الأخذ بأسباب النصر، تحسس أسباب النصر، اتباع شرع الله سبحانه وتعالى، إصلاح النفس، الصغير والكبير، الصغير والكبير. إن سالم مولى أبي حذيفة وقف يوم موقعة اليمامة وأمسك بسهمه وحربته، فقال له المسلمون: يا سالم، إياك أن نؤتى من قبلك. فقال سالم بن عبد الله، فقال سالم مولى أبي حذيفة: بئس حامل القرآن أنا إذا أُتي المسلمون من قبلي، من قبلي، وأنا الآن أسأل نفسي، وكل منكم يسأل نفسه بصدق، بمنتهى الصدق أمام الله الذي ستقف أمامه: هل أُتي المسلمون من قبلك؟ من معصيتك؟ من بعدك عن طريق الله؟ من استهانتك بأسباب القوة؟ من انشغالك بالدنيا عن عمل الآخرة بل عن هم الأمة؟ يا إخوتي، إن للنصر طريق واحد: إصلاح النفس أولا، ثم تربية جيل النصر. نعم، لا بد من تربية جيل النصر. كيف نربي جيل النصر تربية حقيقية؟ هذا موضوع خطبتنا إن ضمنا بإذن الله لقاء في الجمعة القادمة، إعداد جيل النصر. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا، أحسن خلاصنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الضفة، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في العراق، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أفغانستان، اللهم اهزم أعداءهم، اللهم اهزم أعداءهم، اللهم احصرهم يا رب العالمين، اللهم احصهم عددا، أفنهم بددا، لا تغادر اللهم منهم أحدا، لا تغادر اللهم منهم أحدا، لا تغادر اللهم منهم أحدا. أرنا اللهم فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، أرنا اللهم فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، كلنا ولا تكن علينا، كلنا ولا تكن علينا، كلنا ولا تكن علينا، كلنا ولا تكن علينا. اللهم نصرك يا رب العالمين، اللهم نصرك يا رب العالمين، اللهم نصرك يا رب العالمين. ردنا إلى سبيلك مردا جميلا حسنا، ردنا إلى سبيلك مردا جميلا حسنا، ردنا إلى سبيلك مردا جميلا حسنا، ردنا إلى سبيلك مردا جميلا حسنا، ردنا إلى سبيلك مردا جميلا حسنا. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، غير خزايا ولا محرومين ولا مبدلين ولا مغيرين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وراحة، وبعد الموت روحا وراحة، وبعد الموت روحا وراحة. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. اللهم أحينا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. آمين آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله. استمعتم إلى هذه المادة من الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ علي نصر www.alinasr.com.